بل ثلاثة. الأول اكتبوا عندكم ثلاث عناصر يعني على عجل بس خفيف هذا يعني ما يحتاج سبورة. عجل يا أبوي بسرعة عشان نكتب على السبورة. هم يريدون السبورة، هكذا خلقهم الله. صفحة كم آخر واحدة هي؟ ها؟ تسعة؟ الملحق ولا إيش؟ إيه تسعة؟ هو لا واحد اثنين. إن شاء الله يذهب الله بالاستغفار. إن شاء الله. بيض الله وجهك. اكتبوا معنا ألفاظ النسبة بين الإسناد المخرج وبين إيش الأسانيد الأخرى اللي من التخريج. عندهم فيها اسمعوا، عندهم ثلاثة ألفاظ اسمعوا بعدين تكتبون. السبورة موجودة. واحد اللفظ الأول أنا برتبها من حديد، اثنين من طريق، ثلاثة عن. ثلاث عبارات ما في رابع لها. هذه تنقسم إلى قسمين إذا بغيت رابع. ثلاث عبارات ثلاث ألفاظ. إذا قال لك واحد من حديث سفيان من حديث فلان هذا تساهل تسامح. لكن كلمة من حديث لا تنصرف إلا لمن، يلا يا شباب، إلا لمن صحابي واحد، إلا لمن صحابي الصحابي، لا تنصرف إلا إلى الصحابي رضي الله عن الصحابة. فتقول من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومن طريق لا تنصرف إلا إلى هنا راحت إلا إلى كل إيش رواة الإسناد. الجملة ما يبراكب على بعض. كل رواة الإسناد إلا الصحابي. ما في نفي وإثبات. من طريق فلان يعني تنصرف إلى من؟ إلى كل رواة الإسناد إلا من؟ إلا الصحابي، فإنه خارج عنها. يعني هذه وهذه متقابلات. واضح؟ ما تقول من طريق أبي هريرة من طريق ابن عمر، واضح هذا الاستعمال. عن يا شباب، عن إعجوبة، عن تأتي لإطلاقين كأنها تذكرون قلنا روى وأخرج وخرج. هذه بسألكم مثل ماذا؟ مثل روى ولا مثل خرج ولا مثل أخرج؟ بسألكم السؤال عن هل هي مثل روى ولا مثل خرج ولا مثل أخرج اللي أخذناها من قبل. بس خلوا أقول لكم الشيء. عن تطلق بالأصالة على رواية صاحب الكتاب عن شيخه. واضح؟ وتطلق بين الرواة واحدا بعد الآخر من المؤلف إلى الصحابي، حتى الصحابي تقول عن أبي هريرة، واضح؟ والحميدي عن سفيان، وهكذا كل الإسناد عن عن عن عن ماشي. كلمة عن، شوف تركين حدثنا وتركين أخبرنا وتركين أنبأنا، لأنها ما تجي أصلا في التخريج إلا أن تنص عليها تنقلها تنصها، ما في إشكالها. سمعت هذه الإشكال فيها، إنما نحن في الكلمات التي تدرج عوضا عن بيان الطريق. أريد أن أقول شيء، كلا الاثنين يشتركان في شيء، أن عن لا تطلق إلا لمن، هذا منكم عاد الآن أنا بجيبكم تجاوبون أنتم، لا تطلق عن إلا من الرجل لمن. هاي إيش لشيخ بس، بيض الله وجهك. لا تطلق إلا من الراوي عن شيخه، يعني هذه خاصة بمن؟ خاصة بالرواية عن الشيخ. هذه لا من حديث فلان ما لها دخل في الشيخ. روى البخاري من حديث أبي هريرة. هل أبو هريرة شيخ البخاري؟ اسمعوا، هل البخاري شيخه أبو هريرة؟ لا، إنما تطلق لغير الشيخ. روى البخاري من طريق يحيى القطان، هل يسمى يحيى القطان شيخ البخاري؟ لا إطلاقا ولا يحلو. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ واضح لكم؟ مر نهائيا، خلصنا، انتهينا. انتهينا من ماذا؟ من قولنا بأن طريق لا صلة لها بالشيوخ وحديث لا صلة لها بالشيوخ، لكن عن خاصة بمن؟ بالراوي عن، بالراوي عن، عن شيخه، بالراوي عن شيخه، لازم الهاء هذه، ما نقول عن الشيخ، بالراوي عن شيخه، لتكون ايش؟ لتكون لكامل الإسناد، واحد بعد الآخر من المؤلف إلى الصحابي. فتقول روى فلان من المؤلفين مثلا الإمام أحمد عن يحيى، مثلا روى عن يحيى عن فلان عن عن إلين أبي هريرة، تقول عن أبي هريرة، كلها عن عنه، عن تمشي للجميع. واضح؟ واضح لكم الفرق؟ واضح؟ لو جاك واحد يقول لك روى البخاري من طريق أبي هريرة من حديث سفيان، واضح؟ عن يحيى الأنصاري، قلت هذا مخبصها لأخونا في الله، عطى كل واحد حقة الثاني. وضح لكم؟ واضحة ولا لا؟ تستوعبون ما أقول؟ شكرا. بقي معي السؤال الذي ادخرته، هذه عن تشبه ماذا؟ تشبه خرج ولا أخرج ولا روى؟ واللي بيجاوب له جائزة، والجائزة على خالد شومان. هذه عن تشبه روى ولا خرج ولا أخرج؟ سم، تشبه روى، فتح الله عليه، تشبه روى، فتح الله عليك، هذا جواب. نعم، تشبه ايش؟ اخرج، فتح الله عليك ايضا انت. نعم، اخرج، فتح الله عليك، تشبه ايش؟ شو يقول؟ روى. انت حضرت معنا من قبل؟ شكرا. نعم، ترى مو كل يوم جائزه. سم، ارفع صوتك. تشبه اخرج وخرج. اي نعم، بعد تشبه أخرج وخرج. ها، ما في دراسات دنيا ولا عليا؟ نعم، تشبه الثلاثة. شكرا. نعم، ألغاز المجلات. سم، تشبه ايش؟ روى. في أحد يقبل نفسه حكم يحكم في دراسات عليا ودراسات دنيا ولا شيء يجاوب؟ في أحد يجيب ماذا تشبه؟ تحتاج عيد أعت، تحتاج عيد أعت، بس ما تحتاج إعادة. قدامكم، هي قدامكم، هي أمامكم الآن، ووضحت المراد بها. تشبه خرج ولا أخرج ولا روى؟ ها؟ إيه، لا تشبه شيء. شكرا. شفت شو ماني بقول لك ألغاز المجلات؟ فوازير. نعم، ها؟ أخرج يشاورني يقول هي أخرج. نعم، يا سلام، يا سلام، أشكرك على إصرارك، ولك جائزة في عنق هذا الرجل الذي وراءك. هذه تشبه عن، تشبه روى، تشبه روى، لأن روى عامة وعن عامة. روى تشتغل في كل شيء كما سبق قلت لكم، بس أنتم تكتبون لما تكتبون. ونفس الكلمة عن تشبهها بالضبط، لأنها تمشي في كل شيء في عمومها. بس ما خرج وأخرج قلت لكم معنى خرج ومعنى أخرج، وقلت لها معنى خاص، وأن ليست مثل روى، وأن روى أوسع، وأن استعمال كلمة روى واسع جدا. خلصت هذه؟ ماشي معكم؟ كتبتوها؟ امسح يا أبوي. إذا أنت رويت عن طريق، إذا واحد قال، اسمع، واحد قال روى البخاري من طريق سفيان الثوري قال كذا، وش تفهم من الجملة؟ تطبيق عملي. أنا لو فيه وقت، بس الإخوان وقتهم ضيق، والواجب مثل هذه الدورة التخريج ما تكون كذا الصباح، واقعد أحط يدي على خدي أنتظركم للصباح اللي بعده. الواجب الصباح درس درسين، دورة التخريج الواجب تكون خاصة، الصباح درسين، الظهر درس إلا ربع، العصر درس ونص، المغرب درس كامل، العشاء، وإذا حصل بعد العشاء ساعة إلا ربع أحسن وأحسن، وتأخذونها دورة مكثفة. أما كذا نتفة نتفة. شاء الأخ يقول لي موجودة في الأوراق، رواء نسيناها. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ من يجيب؟ روى البخاري من طريق سفيان الثوري، وش تفهم من الكلمة؟ عشان نفهم التطبيق العملي، وش تفهم منها؟ نعم. ها؟ شفتوا كيف؟ شو اسمك؟ ياسر. يسر الله ياسر لليسرى وجنبه العسرى. ياسر يقول الآن، هو جاب، بنحكم على جوابه، ما بنطلب زي تو كل واحد يعطينا جواب صرف وزير. الآن نبغى واحد يجاوب يجيب لنا عن صحته وعدمه. يقول هو روى البخاري من طريق سفيان الثوري، معناها أنه روى الحديث عن سفيان الثوري. فبماذا تحكمون على هذا القول؟ لا، أنت خدت جائزة. ها شباب، من في عنده دراسة متخصصة في الحديث يعطينا الحكم؟ ها، فهمتوا جوابه؟ البيتي فهمت جوابه؟ فهمت؟ أجب، ارفع صوتك. ايش اسمعوا ماذا يقول بيتي. البيتي يقول جواب دبلوماسي، يعني يصلح مندوب سياسي، ما يصلح يجاوب على الدراسة العلمية. البيتي يجيب جواب سياسي، الجواب السياسي هو الذي لا يعطيك شيء. قال لا يلزم، وقوله لا يلزم خطأ، كما أن هذا خطأ. بل قوله لا يلزم يعني معناها يبغى يلعب على الخطين، مثل اللي يحط صح وخطأ، وانت الدكتور اختر اللي تبغى منهم. واضح؟ وجواب الأخ خطأ. ياسر، يسره الله لليسرى. نعم. شوف، لكن أعد الجملة، أجب جواب صحيح. أنت عربي طبعا، أجب بلغة عربية، لا تصير زي بيتي لا يلزم. أجب، شو يكون الجواب؟ أي لا لا، مو خطأ. أجب، هل يصح أن يقال؟ طيب ماذا تقول إذا قلنا روى البخاري من طريق سفيان الثوري؟ ماذا تقول؟ ماذا تفهم من هذا؟ وقفت دابة الشيخ عند العقبة. ها؟ لا لا، مو خرجوا، نبغى هذه معناها سم غير صحابي. اسمعوا، واحد جواب جواب زين، يعني محاولة، نفهم من هذا أن سفيان شوف جواب حلو بس ما كمل، قال نفهم من هذا أن سفيان الثوري ليس صحابي. صحيح، لأنه قال من طريق، ولو كان صحابي قال من حديث. هذه حلوة، يا سلام، ما عليه من الصحابي، بس المهم أنت فهمت أنه مو صحابي، بس هذا ما نريده، لأنه ليس صحابيا معروف. نعم، في أحد عنده جواب؟ تفضل. يعني ولا تعين أن هذا الشيخ البخاري؟ ها؟ لا يتعين أن هذا الشيخ البخاري. شوفوا، البيتي المدرسة واحدة، أنت تقول لا يلزم وهذا يقول لا يتعين. اسمعوا، يتعين، يتعين ويلزم من هذه الجملة أن الثوري ليس شيخا للبخاري. اكتبها عندك، يتعين من قولي من طريق، يعني ما يمكن يكون شيخا، هو أصلا ليس بشيخا، هو أصلا ليس شيخا ولا يروي عنه إلا بواسطة. يتعين أنه يروي عن رجل في وسط الإسناد. اسمعوا، وين؟ في وسط الإسناد، لأنه مثل ما قال الأخ الكريم، وش اسمك؟ مثل ما قال الأخ، ليس صحابيا لأنه لم يقل من حديث، وليس شيخا لأنه لم يقل عن. وش فائدة المصطلحات إذن؟ فائدة المصطلحات أني لما أسمع من طريق أعرف الإسناد ما هو كامل ترى، لكن لو قال عن علي وساق عن سفيان خلاص، أو عن علي عن يحيى عن سفيان خلاص انتهى، إسناد كامل. واضح لكم؟ واضح؟ هذه قيمة معرفة كلمة من طريق وعن. فإذا قال عن فلان وهو راحت والطرف هنا في الأخير وهو صاحب الكتاب، إذا قال رواه البخاري صاحب الكتاب عن فلان فيجب أن يكون فلان إيش؟ شيخه. وإذا قال من حديث فلان يجب أن يكون فلان هذا هو راوي الحديث الصحابي، الله يفتح عليك. وإذا قال من طريق فلان وجب أن يكون هذا من أثناء الإسناد، من أعلى من شيخه ومن أدنى من الصحابي. وضح لكم هذا؟ نعم. طيب سؤال، بسألكم سؤال. قال روى البخاري من طريق يحيى عن سفيان، وش معناها؟ معناها سفيان شيخ البخاري هنا؟ لا، شيخ ليحيى. فهمت البيتي؟ شيخ ليحيى، لكن البخاري يحيى في أثناء إسناده وليس شيخا له. وعن تمشي في وسط الإسناد ما في إشكال، لكن لازم تكون بين كل راو وبين شيخه، لابد من هذه، لابد تتكرر معك. لا يكون الشيخ، لابد يكون شيخه، لأجل تنسب لكل راوي من الرواة، ما تتعلق في أذانكم إنها بالمؤلف فقط. نعم. بقي معنا الأخير وهو ألفاظ. الأول وش قلنا فيه؟ قلنا ألفاظ النسبة إيش؟ بين الإسناد المخرج والأسانيد. ألفاظ النسبة إيش؟ بين الإسناد المخرج، بين لفظ الحديث المخرج وبين إيش؟ وبين ألفاظ الأحاديث الأخرى. عندهم في هذا أربعة ألفاظ لا زيادة عليها، الباقي يجي تبع. اللفظ الأول قولهم بلفظه، والثاني إيش؟ بمثله، والثالث بنحوه، والرابع بمعناه. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه بالترتيب أقواها الأول، ثم دونه الثاني، ثم دونه الثالث، ثم دونه الرابع. السؤال الذي يطرح نفسه طبعا هي واضحة، واضحة ودقيقة أيضا، ما فيها إشكال. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف أعرف أنا ونخرج، كيف أعرف أن هذا بلفظه أو هذا بنعناه أو هذا بنحوه أو هذا بإيش؟ بمثله، كيف أعرف؟ طبعا المؤلف عندكم شاب دز الحيدان، شوفوها عندكم، ما أدري أي صفحة والله، إيه صفحات أصلا مختلفة. شو الوظيفة الثالثة؟ الوظيفة الثالثة الجهة الأولى رقم واحد، الوظيفة الثالثة الجهة الأولى رقم واحد. قال إيش؟ استخدام عبارة بلفظه أو بمثله سواء. صفحة 8. هذا التعبير بمثله سواء بعضهم ما هو راضي عنها، لكن الأقرب قول الشيخ عبد العزيز بمثله سواء. صفحة 8. بمثل ها؟ يبحثون في المذكرة الأولى الإخوان، هي المذكرة الجديدة هذه صفحة 8. المذكرة الجديدة يا شباب. صفحة 8. المذكرة الجديدة. أنتم لا تنظروا ها؟ صفحة 8 في المذكرة الجديدة. 8 الجديدة. الجديدة صفحة 8، ممتاز. هي 8 أنا. أنا أرسلتها لكم 8. 8 تاء زواج. إيش الفرق بين هذه؟ إذا قلنا الأولى بمثله سواء وهذه بمثله، معناها خلط المصطلحات، نقول لا، هذه فيها زيادة كلمة سواء. فالذين قالوا سواء يعني ما في فرق. لكن ما عبروا بلفظه، وإنما عبروا بماذا؟ بمثله سواء. واضح؟ واضح يا إخوان؟ واضح لكم؟ تكلموا، الميكروفون ياصل، الصوت واصل، اللي وراء يسمعون. أعيد، لماذا قلنا بمثله سواء مثل بلفظه مع الشيخ عبد العزيز؟ نحن نقول قوله، لماذا؟ لأن كلمة سواء زيادة على كلمة بمثله دليل على أنهم يقصدون به بلفظه، وقد تتبع مجموعة من الألفاظ وهي قليلة يقولون فيها بمثله سواء، وهي لفظ واحد، وهي لفظ واحد دل على أن بلفظه هي وبمثله سواء سواء. بمثله لا يحدث فيها تغيير إلا كلمة، حرف، كلمة تنقلب من مفردة إلى مفردة، من عبارة إلى عبارة، إنما الأفعال إنما الأعمال. واضح؟ لا يقال بلفظه، وإنما يقال وإنما يقال بمثله بنحوه، يكون فيها اختلافات أكثر من اختلاف، اختلافين ثلاثة في الكلمات، تغيير تعديل اختصار تطويل زيادة كلمة زيادة لفظ أو نحو ذلك، لكن التركيبة هي التركيبة، تركيبة الحديث هي لفظ الحديث يكون يعبرون عنها بقولهم بنحوه. أما بمعنى فلا صلة لللفظ باللفظ، لا صلة لللفظ باللفظ. فلو قلت لك مثلا، لو قلت لك إذا دبغ الإهاب طهر، وجاني حديث وخرج فيه فخرجته قلت لكنه رواه بمعناه، نظرت أنت تبغى تعرف شو بمعناه، لقيت أنت في بمعناه، هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإهابها؟ إنما إيش؟ إنما طهور الإهاب دباغها، لفظ مختلف تماما، موضوع آخر وقصة أخرى وشاة يجرونها وإلى آخره، واضح؟ يسمى ماذا؟ يسمى إيش؟ بمعناه، يسمى بمعناه. واضح هذه الكلمة؟ واضح هذه العبارة يا إخوان؟ وضح لكم بمعناه. يأتي بعدها الزيادات، اكتبوها عندكم، يزيدون على هالعبارات هذه، أحيانا يزيدون، أحيانا مو دائما، أحيانا يزيدون عليها زيادات، يزيدون عليها زيادات. الأول واحد التقديم والتأخير، الثاني الزيادة في أوله أو آخره أو أثنائه، الثالث الاختصار أو الاقتصار، الرابع القصة المرفوعة أو الموقوفة أو سبب الورود، والخامس المدرج. طبعا المدرج ما يبين إلا بالطرق، المدرج ما يبين إلا بالطرق، بعد ما يتبين لك تذكر أنه إيش وفيه قول فلان مدرج. شوفوا قدم وأخر، يعبرون عنها يقولون إيش؟ وقدم وأخر، كذا عبارتهم، كذا عبارتهم، يقولون وزاد في أوله، اسمعوا بمثله وزاد في أوله، كذا جملة ويضعها ويكتبها في التخريج، وزاد في آخره ويضعها في الوسط، في وسط التخريج، في أثناء التخريج يضعها، يقول وزاد في أثنائه ويأتي بالجملة ويضعها، خلاص انتهينا. بقي الاختصار والابتصار، شو معنى الاختصار؟ يقول بمثله مختصرا، يعني انه ايش؟ يعني قريب من لفظه، لا يمكن يقول بلفظه مختصرا ابدا، واضح؟ لا يمكن يقول بلفظه مختصرا، بل بعض الباحثين يرى ان بمثله لا تركب معها مختصرا، وانما تركب مختصرا بايش؟ عند ماذا؟ عند بنحوه وعند بمعناه مختصرا. لكن الصحيح ان حتى بمثله تاتي مختصرا، كان يكون الحديث طويل لفظه طويل ويأتي مختصر والمادة واحدة والنحو والحديث بنحوه. الاقتصار غير الاختصار، يقول رواه كذا بنحوه أو بمعناه واقتصر على قوله كذا فقط وحذف الباقي، يعني حذف بقية الإيش النص وجعلها إيش، وجعله مقتصرا على كذا، كان يكون في الحديث واقتصر على المرفوع وترك الموقوف. وانت تخرج حديث في قصة موقوفة والموقوفة جت بعدها قصة، قال ودخلنا على أبي هريرة فحدثنا وكان عنده فلان فقال كذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول أنت واقتصر على المرفوع. واضح هذا الكلام؟ واضح يا إخوان؟ بقي معنى القصة المرفوعة، يقول لك إيش بحذفها أو بوجودها، أو يقول أنها موجودة، أو يقول وفيه قصة مرفوعة وليست في المخرج وإنما جاءت من الكتب المخرجة، أو الموقوفة أو سبب ورود، وفي الحديث أو وفي روايته له سبب ورود، سبب ورود يعني قصة ورود الحديث. ومثله أيضا المدرج، هذه الزيادات كلها زيادات على ماذا؟ على الأصول اللي هي بلفظه بمثله بنحوه بمعناه. هذه زبد تقريبا مختصرة ومعتصرة للصياغة التي يمكن أن يعبر عنها في التخريج، تخريج الحديث. يعني لا شك أن التخريج من هذا ومن هذا طويل جدا وواسع ومتفرع، وقلت لكم أن الطرق التي يسوقونها ويتكلمون فيها لا تكاد تنحصر. معي يا شباب الواضح هذا من وين جبته خالد؟ من أين أتيت بالواضح هذا؟ هذا أمس أنتم تعرضتم لذكره. ها؟ إيه من وين جبته؟ حق أحد الزملاء. كنت ذاك اللهم أكتب. ما شاء الله. هذا كتاب، هذا كتاب الإخوة الأردنيين، يعتبر من الكتب الواسعة، هو مجموعة أبحاث قوية، منهم دكاترة ومنهم باحثين غير دكاترة، واحد منهم يمكن من أكثرهم وجودا الدكتور سلطان سند العكايلة، وعبد الرزاق أبو البصل دكتور محمد عيد الصاحب، دكتور زياد أبو حماد، الدكتور ياسر أحمد الشمالي، مو أنت ياسر، الدكتور عمر سليمان مكحل، دكتور عبد الكريم وريكات أيضا معروف له كتابات وله وجود في الكتاب أكثر، الدكتور قاسم غنام، الدكتور محمد أبو صعيريك، علي أبو شكر، مجموعة لكنها بحوث تعتبر قوية جدا، ومهما كان تحتاج الكتابات كلها تحتاج إلى اتفاق، إلى هيئة علمية شرعية حديثية، تحتاج إلى جلوس مجموعة من الخبراء والمتخصصين والقديرين حتى يتفقوا على صياغة واحدة. طبعا في كتابة تصير واسعة وفي كتابة تصير مختصرة، فالواجب يصير في شيء واسع جدا جدا جدا ثم يبدأ يختصرون من هذا الواسع، يكون مرجع في 3-4 مجلدات. بارك الله فيك. أما هذا الكتاب بيان علم السلف على علم الخلف، هذا موجود عندكم صورة، وزعت الورقة؟ أعطيتهم الورقة؟ معكم ورقة يا شباب على كلمة ازدرى على بحث واجب بدون جائزة، الخطأ إملائي في الأول، بدون جائزة لخالد شومان، لأنه هو يعطي الجوائز فما صاحب الجوائز لا يعطى جائزة. عندكم في الصفحة الأولى من البحث شوفوا أول كلمة مأخوذ إيش؟ مأخوذ من ازدرى، حطوا ألف، من ازدرى ألف اللي بين قوسين، شفتوها سقطت الألف، من ازدرى يزدري، رجعت مع القوس والحذف، أي من ازدرى يزدري سقطت الألف. أنا ما معي نسخة، معكم موجود معك؟ عطونا منها يا أبوي، عطنا منها يا أبوي، لا لا هذه لك، لا نبغى من الأخ من هنا، إيه خذها الحين واحدة ويجيك الباقي إن شاء الله. توجد زيادة لو أراد أحد بعدين إن شاء الله، بعدين إن شاء الله، ولا ننصح بها أصلا، لكن إن شاء الله هي دليل على أن ازدرى يعني بهذا الصيغة، بهذه الصيغة، أن ازدرى بهذه الصيغة إذا عديت بعلى أنها صحيحة لغة كما بحث الأستاذ خالد، ويدل على صحتها يعني أيضا أن على عند العرب التعدية بعلى فيها معنى أقوى، فيها معنى من القوة كلمة ازدرى، فإذا عديت ازدرى بعلى كانت يعني ازدراء فوق ازدراء، هذا واضح. لكني كنت استشكلت هل هل هل من فصيح العربية وغير المستهجن أنها تعد بعلى، لأن ازدراء فيها معنى أيضا الخلوص إليه بالازدراء، فيها معنى المباشرة بدون التعدية. دكتور إسماعيل حبيب الرحمن، اصبر شوي، إسماعيل حبيب الرحمن بيض الله وجهك، يا سلام، السلام عليكم، مرحبا، تفضل شيخ، السلام الله، هلا مرحبتين، مرحبا، اسمع يسلم الشيخ، حياك الله، يا هلا مرحبا، الله يرضى عليك، شكرا، حياك الله. في أحد عنده سؤال ختامي كذا وداعي؟ هل عنده سؤال؟ نعم تفضل، تفضل. ما ايش ارفع اي ما لا يوجد له تخريج، وارسلت للاخوه هذه مذكره ركبتها لكم وهي من ابدع ما يكون، واظنها ما درست قط الا الشيخ سامي جاد جاد الله رفعه الله بالعافية ومسح عليه بيمينه الشافية، يعني أخرج هذه الرسالة لأنه درسها منذ سنوات قبل مرضه، درسها على مجموعة كبيرة من الطلاب، ف يعني كتب الله أجره، وأنا أعتبرها إحياء لهذه المادة الحقيقة، دراستها مهمة جدا. لكن كنت أتمنى أني أتيت لكم بنماذج من التخريجات العجيبة في الحديث، ومنها أشياء أنا وقفت عليها، حديث يوجد في سنن النسائي لا يوجد في كتاب من كتب الدنيا. أنا قلت لكم أني اشتغلت، قلت لكم المرة الماضية اشتغلت على أحاديث التي حكم عليها النسائي بالنكارة، وقفت يمكن على حديثين أو ثلاثة، لا توجد في الدنيا، لا في الموسوعات ولا في الكتب ولا في المؤلفات ولا في غيرها. وإن كان البيتي يحاول أن يشاغب من الآن وحنا ما انتهينا على أنه يحاول أن يجدها، لكنه لا يجدها، وإن ابتسم وابتسامة حلوة. نعم، ففي أحاديث لا توجد، أحاديث لم نقف عليها، وسببها أنه قد توجد روايات، هذه توجد في أجزاء حديثية نادرة لم تخرج بعد، ولهذا جوامع الكلم، شفتوا جوامع الكلم هذه الموسوعة، هذه لازم تناظرونها من الآن وتحملونها من النت، تراها وقف، أوقفها واحد أظنه قطري أوقفها في النت، لك أن تفتحها بس ما أظن تحميل، أظن صعب التحميل، وفتحها في النت للمسلمين، تضعها في موقعك المفضل وتبدأ تشتغل عليها، تتدرب عليها مرة مرتين، ثم تجد شيء لا تتصوره، ما عاد خلاص تطلع بمعك في السرير في غرفة النوم وستشتغل وانت نايم لين تطيح، لأنه ما تحتاج كتب ولا تحتاج شيء. عجائب الدنيا في هذا الكتاب، هذه الموسوعة فيها مخطوطات هائلة من الأجزاء الحديثية التي قد لا تجد طريق للحديث إلا منها. نعم، فوجود الحديث موجود، يعني ضربت لك مثال قريب، النسائي، النسائي، النسائي، نعم الكبرى، نعم. هل إيش؟ كل شيء أثر، بغداد أثرت، والآن مخطوطاتكم وكتبكم كثير منها في ألمانيا، كثير منها في الولايات المتحدة الأمريكية، كثير منها في الهند، والهند بلد إيش؟ دولة كافرة وبلد إسلامي، لكن مختم عليها منذ أكثر من 25 عاما الآن، أو 24 عاما 25 عام، مختم عليها بالشمع الأحمر مكتبات، وأنا أثق أن المكتبات الآن بالتختيم، إلا أن يأتي الله بمعجزة وخارقة العادة، أثق أنها خلاص انتهت، غنيت، بليت مخطوطات في الهند، مخطوطات لا توجد في الدنيا، لأن الهنود، الهنود بلاد الهند بلد علم وبلد إيش؟ حضارة وبلد ثقافة، ثقافة عريقة عريقة، يعني على قدم الزمان، يعني بآلاف آلاف السنين، فالأهل البلد شيء آخر. لما كنا نحن في الظلمات في هذه البلاد العربية أيام الاستعمار وما قبل الاستعمار من 300-400 سنة، كانت البلد 500 سنة حتى قبل دعوة الشيخ، كانت بالذات المملكة العربية السعودية الجزيرة ضايعة، صحراء ما فيها أحد، حتى بشر ما فيها، البشر اللي فيها اللي فيها كلهم هربوا بالفتح الإسلامي وما بعده في العراق والشام ومصر، راحوا يدورون العيش ويدورون البلدان الزينة، وتركوا هذه الصحراء حتى رد الله لها هذا الرد الجميل. فجاءوا الهنود ودخلوا هنا وصاروا يدورون، والهنود معروفين بجلدهم وصبرهم وتحملهم، يمشون بالسفينة شهرين في البحر حتى يصلون، ثم يدورون في الصحراء يبحثون عن شيبة موجود في مزرعة عنده شنطة فيها مخطوطات، من ضمنها مثلا مخطوط سعيد بن منصور، ولا يوجد في الدنيا إلا عند واحد شايب في شنطة في قرية من قرى مثلا القريبة من الرياض، يأخذون ينسخون ويذهبون بها معهم إلى الهند، ولهذا امتلأت الهند بمخطوطات هائلة هائلة جدا. لكن للأسف ألمانيا كلمونا، فرنسا مليانة كلمونا قالوا أعطونا مبالغ حتى نتعاون، نستطيع أن نمشي معكم في في في في إخراجها وفهرستها، وأيضا عناوينها ما نعرفها، إحنا اللغة ما نعرفها، حتى لو كانت إنجليزية يمكن تمشي. نعم، سؤال أخير، حد سم كتب الورود يا شيخ، سم كتب الورود، هذا كتاب واحد اللي أعرف فقط للحسيني، في كتب اسمه إيش؟ العذب المورود أو كذا، في أسباب الورود، والله نسيت اسمه الأول، في أسباب الورود، الباعث الحثيث، لا مو الباعث الحثيث، كيف جد الحثيث أو كذا أو نحوها، في أسباب ورود الحديث، 3 مجلدات مطبوع موجود في المكتبات. أحد للسؤال بعد؟ نعم، الأخ يسأل، الحمد لله، يقول إذا أخرج البخاري الحديث في عدة مواضع، سألناك أمس هذا السؤال وما أجبتنا، اليوم أجب وقل أجيب. إذا كان الحديث مرويا في البخاري أو في غيره من كتب السنة في مواضع شتى، فالأصل في كمال التخريج أن تبين مواضع كلها. لكن إذا كان الحديث قطع مقطع، مثل ما عند البخاري يقطع الحديث ويأتي بكل قطعة من الحديث في موضع، وأحيانا يأتي بالحديث كاملا في موضع واحد، حتى تقف على 21 موضع للحديث الواحد، 21 موضع مفرق فيها الحديث، وقد لا يبدو لك أن الحديث واحد حتى تخرج، وإذا خرجت عرفت. فنقول إذا كان الكمال في التخريج أن تذكر جميع مواضعه، جميع المواضع، وأما والتفصيل لواحد منها الذي فيه الشاهد، نعم. وأما إذا كان لا حاجة لك إلى التوسع فلا حاجة، يكفي أن تذكر الموضع الذي فيه الشاهد، شاهد روايتك، لأن بعض المواضع ليس فيها الشاهد أصلا، بل بعض المواضع لو تنظر فيها تتعجب كيف محمد فؤاد عبد الباقي استطاع يصل إلى أن هذه القطعة من الحديث تابعة للحديث السابق في الإحالات، وهذا ما يحصل له بالتخريج. نعم، أحد له سؤال أيضا؟ أنا شاكر ومقدر وممنون من الإخوة القائمين على الدورة والإداريين الذين سهلوا هذه المهمة لي وسهلوا هذه المهمة لكم، سهلوا هذا اللقاء بعد تسهيل الله وتيسيره وتسخيره سبحانه وتعالى لهم لهذه المناشط الخيرة المباركة. وأيضا أشكر الله جل وعلا وأحمده وأثني عليه أولا وآخرا، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية القائمة على هذه الجهود وهذه المناشط تدعمها وتسهل أمورها وتيسر لها. والإخوة الذين يحضرون هنا يعرفون أن هذه نعمة من نعم الله أن تفتح هذه البيوت العظيمة وتفتح في هذه الدروس وهذه الدورات وهذه المناشط، لا شك أن هذا باب من أبواب الخير وسبيل من سبل العلم والتعليم والفائدة والدعوة. التقاءكم والتقاء أرواحكم وأجسادكم في هذا المكان يعتبر جزء من العبادة وعمل من الأعمال الصالحة وخير من الخيرات. أنا أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من سعى يطلب العلم أن كل ما خلق الله في هذا الكون فهو يستغفر له، كل ما في الكون يستغفر طالب العلم. رضا بما يصنع تضع له الملائكة ماذا؟ أجنحتها، كما جاء في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله أن لا يحرمنا أجره وأن يرزقنا مثوبة هذه المجالس وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. ثم أحب أن أنبه أن هذه الدورات يا أخوان إنما هي محطات وقود يتزود فيها الإنسان في أوقات فراغ في هذه الإجازات شيئا فشيئا، لكن لا بد بعد هذا من عدم الانقطاع، من المواصلة في العلم، مواصلة في الدراسة. كل إنسان في بلده وفي قطره وفي منطقته وفي مدينته وفي دولته طلاب علم ومشايخ وعلماء وهل خير وهل علم وهل معرفة، ينبغي أن يجلس إليهم ويستفيد منهم ويديم إيش المطالعة والنظر والبحث والاطلاع على ما يجب عليه أن يطلع عليه من علوم الشريعة. الحقيقة أنا أسأل الله جل وعلا أن يكتب أجورنا وأجوركم بهذا اللقاء، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. باسمكم أيها الأحبة باسم مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ حمد الشتوي الذي شاركنا في هذه الدورة لهذا العام 1433 في القسم المتقدم في مادة التخريج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر والمثوبة وأن نراه إن شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله عز وجل وهو بخير وصحة وعافية.